في هذا الحديث الذي يقول لو أقتل مسلما قتل عنوكه أو أنتر صعب من جنوب الإسلام وليتوي وإن لم يتعاون الكفار عند الثلاثة على الميت أن لا نعرف هذا الحديث وحسن إذا قتل عنوكه والله لا رأى ولا هو أصلا ولكن يستحب استقرع المرضاء وهذا من يجب إسراء ما قد يظهر من مساويه الغاسل حد له رسط على الناس يظهر من الحاسم رسط موسى هذا هو من الصالح والحسن إلا في بعض الحاجة الضعيفة أن القوم السنة أن الغاسل يسكر إلى رأسه بالحلو ولا يبين لأن هذا نوع من الموجة ولكن وراء نورا وراء الحاسم بين ذلك خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.